ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه لو كان وصفته ابنة الرجل الصالح. نعم نعم، ان خير من استأجرت القوي الامين، قوة والامان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني يجد شخص ثقة وامين وعنده خوف من الله وورع وتقوى، لكنه قاطر ليس عنده كفاءة واهلية وامكانيات عملية يعني واتقان لما يمارسه من الاعمال. ففي الجهة الاخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس امينا. وافضل الاحوال ان تجتمع الصفتان معا كما قال تعالى اولي الايدي والابصار، جمع بين الامانه وبين القوه. اولي الايدي هي القوه، والابصار الفهم والعلم، اني حفيظ عليم. وانما قال ذلك ليتوصل الى امضاء حكم الله تعالى واقامه الحق وضبط العدل والتمكن مما لاجله تبعث الانبياء الى العباد، ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. لا شك ان الانبياء منزهون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن ان يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا حتى عليه الصلاه والسلام، وانما اراد يوسف عليه السلام ان يدفع هؤلاء الناس وان يصل ويتمكن مما لاجله تبعث الانبياء الى العباد، وقد راى انه لا يكون غيره مقامه. فان قلت كيف جاز ان يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت امره وطاعته؟ قلت روى مجاهد انه كان قد اسلم. وعن قتاده هو دليل على انه يجوز ان يتولى الانسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهه البغاه ويرونه، واذا علم النبي او العالم انه لا سبيل الى الحكم بامر الله ودفع الظلم الا بتمكين الملك الكافر او الفاسق فله ان يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ما راى، فكان في حكم التابع له والمخير، كان الملك في حكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع شبيه كان وضع يعني ملكة إنجلترا، يعني أو ملكة إنجلترا يملك ولا يحكم، كما قال له إيه أنت لا تكون أفضل مني في شيء إلا بعرض، لا أتميز عليك إلا بالعرض، فيبقى له الملك لكن الحكم الفعلي لمن؟ رئيس الوزراء أو الوزير الأول يعني. فيكون هذه الصورة التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه، وجواز التولية عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكي الفطنة. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكير أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاء في الآية مباشرة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم تحكي الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم سبيلنا رد الملك إياه، يعني قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك أنه قال وافقت أو قابلت قبلت ذلك، لا، إيذانا بأن ذلك أمر لا مرد له، لا مرد له، غني عن التصريح، لا سيما بعد تقديم ما يندرج تحته من احكام السلطنه بحذافيرها من قوله انك اليوم لدينا مكين امين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك آله في ذلك، وانما هذا الفعل ولا شيء انما هو فعل الله عز وجل. ولذلك الايه جاءت بعده مصادر وكذلك مكنا من فعل الله عز وجل، فالله هو الذي مكنا، وانما هذه اسباب والات. قال ابن كثير خزائن الارض هي الاغراض التي يجمع فيها الغلات الى اخره. يقول القاسمي ولم ارى الان مستنده في كون الاهرام كانت مجمع الغلات، ولم اقف عليه في كلام غيره. والاهرام بفتح الهمزه جمع هرم بفتحتين، وهي مباني مرفعه الدوائر مخروطيه السكن، بقي منها الان ثلاثه في الجيزه. معلش التعبيرات الهندسيه فيها يعني نظر، لكن هذه اصطلاحاتهم يعني. بقي منها الان ثلاثه في الجيزه بعيده بعيدة أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام 21 و300 ألف من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مداخن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتمينوا بها بعد موتهم عن سائر الناس.

بأشرف لغة، في أشرف بلقاع الأرض وهي مكة، في أشرف شهور السنة رمضان، وفي أشرف ليلة من ولاية القدر، واستمع له السلف من كل وجه. فالعزة في تمثل القرآن. فإذا فقدنا مصدر العزة نعود إلى الوضع الأصلي الذي كنا عليه، ووضع أي تأثير البيئة سأبواه يوم الثاني أو يوم الثاني أو يوم الثاني. فإذا كما قال عمر رضي الله عنه إن كنا أذل قوم، أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. جملة تفصيلية، مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون عاقبة، لأن الذي يؤتيه الله النعمة ويكفر فيها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن كفر. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعاقبه عذابا لا أعاقبه أحدا من العالمين. بعد مجاعة الحياة العقاب يختلف، واضح. فلذلك هذه الأمة إذا قطعت صلتها بالإسلام ستعود إلى التخلف والظلم والهوان، لأن هذا هو العالم الأصلي، وما رفع عنها الذل والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلت عن الإسلام تعود في غير الأمم، حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان واضع اليهود آخر الناس البشرية من حيث التفسير بتاعه وقيمة الآلي طبعا على القمة، وبعدين اليهود آخر أحد البشر حتى العرب قبلهم على طول، واضح. فالشاهد ان حتى في نظر هتلر هو اخذت البشر وزع عليهم الله سبحانه وتعالى الهدر والحده والنذاله وكل هذه الصفات، وقتلت الانبياء السفاحين. ومع ذلك اليهود الان يعني ارجلهم على رؤوس من ينتسبون زورا وكذب من الاسلام. فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيده نحن تخلينا عن العقيده. لا شك طبعا في الدنيا سيتفضلون عليك، يعني الحوادث الاخيره التي حضرت الايام الاخيره في فضيحه ايراؤولين اسمه في بتتابعوا الاخبار ولا اسمه ايه؟ لا في لا اسمه لها اسم ثاني، يا اما راؤولين او من يعني فضيحه نتنياهو هذه. طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كان الموضوع تلقائي، لا ده اليهود بيحاولوا يعني يدوا العالم كله غرب، يدوا يعطون العالم كله درسا، لان كانوا يظنون انفسهم لان هم بيتسولوا عن طريق الظهر انها الدوله الديمقراطيه الوحيده في المنطقه، فبالتالي تستحق عطف الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج الذين هم العرب، واضح. يعني فاليهود اصلا موجود اخير الاعلان عن عارف النائبه العامه الاسرائيليه الصهيونيه يوم الاحد، ونفس الامر العالم كله في خلال كم يوم حتى يستقر انتهاء العالم ابراز العدل الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الهش والتغيير الذي موجود الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب. فهي عمليه تنميع لصوره اليهود لعنهم الله. ثم ياتي ايضا ممن ينتسبون الينا ايضا من الصحفيين وكذا وينبهرون تمام بهذه النموذج. بين الرجال الطريقة التي تذيع القصائد الغزلية أو المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطية في إسرائيل، وكان من ضمن هذه العبارات ليس عيبا أن نأخذ الدرس من إسرائيل ولكن من عيبا أن نفهمه. فالثاني يعني كل هذا بحاول تلميع صورتهم وبالتالي تخريج صورة من ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام مطلوب مع الفريقين، فنحن ما نوجه الإسلام، نحن تخلينا الإسلام، ولولا تخلينا الإسلام ما وصلنا إلى هذا الذل وهذا الهوان. وإلا لو واحد عنده ضرر بالكرامة كان يقبل الرجل ده اللي هو مدعو بيجن لما كان يتكلم مع ملك الحسن، فبيقول له يعني إحنا دعنا نتعاون مع بعض، واضح. يعني إذا تعاون العبقرية اليهودية مع المال العربي لأنشجت جنة في الأرض. يعني معنى ذلك العرب ليس لهم قيمه غير بالمال بالبترول، ما عندهم عقليه ولا عبقريه ولا ابداع. لا يقول لك لو اجتمعت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لان اثمرت جنه في الارض. وكانوا من قبل شبهوا العرب بان العرب عباره عن حيوان من ذوات الاربع يقف على ارض من ذهب. هذه صوره العرب عندهم انها عباره عن حيوان ذو اربع قوائم يقف على ارض من ذهب، كل قيمته في الارض التي يقف عليها. ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حرب الخليج قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من حكايه هذا، كان قالوا نحن ذهبنا استغفر الله من حكايه هذا كفر لنصحح خطا الرب، استغفر الله انه اعطى هذه الامه ما لا تستحقه من الثروات ومن الذكور بالذات والعياذ بالله. فالشاهد يعني اننا كفه غير متعذره، هم دوله عقيديه، دوله عقيده اسمها اسرائيل نسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس في اسرائيل دستور، دستور اسرائيل هو التوراة المحرقة، واضح. المناهج الشعرية كلها مصطبقة بالصبغة الدينية. أنا ما أدري إيه السر إن جماعة الدينية في فلسطين المصطبقة لا يسمونها المتطرفين، لماذا نختص نحن بنفضل إيه؟ يعني التطرف. فكل يهودي كده شك وتضرب،

أيتها العير إنكم لتاركون. قالوا وأفلنوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن والصواع هو السقاية المتقدمة إناء من فضة. طبعا لو كان هو إناء من فضة هذا طبعا كان في شريعته مباح عليه السلام. فإذا كان في شرعه هو مباح فهذا شرع من قد أنا قال شرعا. وليس أحد أن يحتج بذلك على جواز الشرب في أمياء الإيه؟ من فضة. بل كل من يخاف الله ويتقي ينبغي أن يتخلص من أي أواني فضة الشوك والملاعق والأواني التي ترع في أساس البيت من هذه الفضة. فبلا شك هذا حرام. هذا فرق هنا بين الرجال والنساء. الفضة وسهل في الأواني وفي الاستعمال فيما دون الحلي هذا المحرم على يعني إيه الرجال والنساء جميعا. نعم صحيح. السجود هو إما سجود الحياة والتحية وهذا كان في شرعهم. قال في الإكليل في الآية دليل على جواز الحيلة بالتوصل إلى المباح وما فيه الغبطة والطلاح واستخراج الحقوق. قال ابن العربي وفي إطلاقه السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر لضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الجعالة وأنا به زعيم أصل في الضمان والكفالة. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من الفتيان قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين أي ما جئنا للسرقة أو لمطلق فساد وإنما جئنا للإيرة وما كنا نوصف بالسرقة وما كنا سارقين ليس من شأننا أن نوصف بالسرقة وإنما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما تيقنوه من حالهم في شر شيء مجيئهم. يعني نحن هذه ليست أول مرة ندخل بلادكم نحن جئنا من قبل وعدنا فماذا رفع علينا سرقة. فلذلك استدل هنا بإيه بعلمهم قال لقد علمتم أن تعرفوننا جيدا لقد علمتم ما جئنا لنسكن في الأرض وما كنا سارقين نحن جئنا للميرة. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا فما جزاؤه يعني ما جزاء السارق كيف تعاقبونه بشريعتكم. قالوا لأنهم متأكدون وهاتفون من أنهم قراء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا من ولد في رحمه فهو جزاؤه يعني جزاء سرقته أخذ من ولد في رحله رفيقا. من ولد في رحله النفاع المسروق يصبح إيه رفيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه الرق. كذلك نجزي الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم وإلزامه أي فأخذه جزاؤه لا غيره ليس جزاء آخر نعاقبه بالرفق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الصرفية كما هي خبره أي لا على إقامة الظالم مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجزي الظالمين أي بالسرقة تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة. كذلك نجزي الظالمين إشارة أيضا من السرقة ظلم ونحن ما نفعل هذا يعني أظلم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ أي بدأ من بدأ يوسف عليه السلام بدأ بأوعيتهم أي تفتتها قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا بالتهمة مجرد التنبيه على نظائر ذلك. ثم استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا بتحصيل غرضه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرع الملك وقانونه. والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه أي ما صح له أن يأخذ أخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف إلى أرابه رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستبد بما شاء وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته. ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها والآيات في ذلك كثيرة لكم دينكم ولي دين ولي دين يعني سيطلق على من الكفر دينا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم كما رفعنا يوسف. وفيه إشارة صيغة الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة وفوق كل ذي علم عليم، أي من أولئك المرفوعين عليم، أي فوقه أرفع درجة منهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد لظلم يوسف وأخيه، فأرادوا أن يتنقلوا هم، فهذا تنقل منهم إلى العزيز بالتشبيه به، فإن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف نفسه عليه السلام. سبحان أذر المشاعر السوداء حتى هذه اللحظة، مجال الحقد على يوسف والظلم والجور بالنسبة لأخيه بنيامين. قالوا يفعل هذا شأنهم، هو أخوه دي أخلاقه، إن يفرق فقد صرف أخ له من قبل، أخ قبل كده نفس الدائع يعني، فقد صرف أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا، أي منزلة، حيث سرقتم أنتم السرقون، أنتم الذين سرقتم أخاكم من أبيكم ثم سحقتم تفترون على الفريق، يعني يوسف كان مخلوقا هناك سارقا، وأنتم أنفسكم الذين سرقتموه. فهذه العبارة التي أسرها يوسف في نفسه، وضح أسرها يوسف في نفسه، ما هو الذي أسره؟ قال في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي من أمر يوسف. هذا يعني على أحد التفسيرين، فأصرها يوسف في نفسه، لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي الأتي في باقي الآن، أو قول آخر أنه أصر ما قالوه في نفسه ثم استأنف وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. لما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم، صفقوا يعطفونه عليهم لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المفقود، فخذ أحدنا بدلك رفيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب، مرعى بشأن الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسلهم لهذا الحق، فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وقد ورد في الاستبقاء إخراج الشيوخ، يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة، وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من سرق العبودية المقصود عليه بها ما يكف عن حفظ طوية ووفاء بالوعد. كان هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على أنه هذه المرة يعني أحسن طوية. فيما عزموا عليه أن واحد منهم كان مستعد أن يسترق هو من أجل إنقاذ أخيه، فمعنى ذلك أنهم فعلا كانوا صادقين هذه المرة حينما أخذ العهود مع أبيهم على أن يعني يحفظوا. ففيما عزموا عليه لإنقاذ أخيهم من شرك العبودية المقضي عليه بها ما يكف عن حسن قوية ووفاء بالوعد ويعرض عن أمانة وصدق وبر وشدة تمسك لموقف أبيهم محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. إن نراك من المحسنين، إن نراك أي من المحسنين إلينا، فأتمم إحسانك بهذه التتمة، خذ أحسن مكانه، أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منه. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان سلوكه وخلقه ينبئ عن تمكن صفة الإحسان منه، فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في السجن قالوا إيه؟ إن نراك نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين، هذا شأن المدرسة حيث مكان تظهر عليه سيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوها إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي إن أخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقل، وفي الموضوع العقل يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، العقل يعني لو أن إنسانا قتل بحيث استوجب مثلا الأهل ولي القتيل البيع، واضح؟ ففي هذه الحالة البيع طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالجيه المخبط من الذي يستعرض ليس القتيل نفسه وحده وإنما إيه؟ العاقلة قريبه من العصر من الذكور، لأنه كما أنه إذا مات فهذه العاقلة تركه هذا غنم، ففي المقابل إذا قتل واستوجب الجيه هذا من الإيه؟ من الغرم في مقابلة هذا الأمر يعني. نعم. فلما استيأس منه خالص نبيا يعني طبعا الذي عنده تذوق بلاغي واحساس باللغة العربية وروعتها وروعة تلاوة القرآن الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا الترتيب الفهم في القرآن الكريم، حتى إن عربيا كما سيحدث هنا سمع هذه الآية فقال أشهد أن هذا لا يقوله بشر، يستحيل أن هذه العبارة تصدر من بشر، من أقوى ما يكون في البلاغة. يعني لو أردت أن تطرح هذه الكلمات المعدودة خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات سواد جماعتها هذه جماعة التعبير النفيس البليغ. فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا أي يأسوا منه وإجابته لهم أشد اليأس كما دل عليه السين والتاء، فإنهما يجازان في المبالغة. فلما استيأسوا السين والتاء بتصير إلى إيه؟ المبالغة في اليأس، لأنهم ما بقي لهم أي أمل في يوسف عليه السلام أن يستجيب لهم. قال أبو سعود وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه. وصلوا اليأس لما قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وقبلوا هذا الرد الحاكم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة، وأنه مما يجب أن يحترم عنه ويعاذ بالله عز وجل، ومن تسميته هن بقوله إنا إذا لظالمون، وخلطوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. نجيا حال من فاعل خلطوا أي اعتذروا في هذه الحالة منادين، وإنما أفردت الحال وصاحبها جمع خلطوا نجيا، إما لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل منادي كالعسير والخليط بمعنى المعاشر والمخالف لقوله وقربناه نجيا أي مناديا. وهذا في الاستعمال يفرد مطلقا يقال هم خليطك وعسيرك أي مخالطوك ومعاشرك، وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبارد فوحد لأنه بجنة المصادر كالصليل والوحيد والجميل، وإما لأنه مصدر بمعنى التنادي أطلق على المتنادين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير. وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى خلطوا نجيا والمقصود متناجي، ولذا قال الزمخشري وأحسن منه أي من تأويل نجيا بذي نجوى أو فوجا نجيا أي مناجية أنهم تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك وإصابتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقته، لأن التنادي نفس التنادي جثة مصارهم بهذا الحد، يعني لماذا؟ لأنهم ما كان همهم إلا التنادي والتشاور في شأن ماذا يفعلون، وكان تناديهم في تسيير أمرهم على أي صفة يذهبون، وما يقولون لأبيهم في شأن أخيهم، كقوم تعالوا بما ذهبهم من الخط فاحتاجوا إلى التشاور. وذكر القاضي عياض الصفة في بحث أجاز القرآن. وصحيح كتاب الشفا هذا من الكتب المهمة جدا جدا، يعني الكتاب المفروض في ذلك الإسلامي لابد أن يمر بكتاب الشفا، لأن الشفا فعلا شفاء كما وصفه مؤلفه القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم التأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هذه الحياة في قلبه. فكتاب الشفا شفا من التقصير في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسمه الشفا في التعريف في صفوف المصحفة صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكتب التي ينبغي ان تعطى اهتماما خاصا لاي اخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الاذكار النووية، هذه شيء اساسي. نعم. فقد ذكر القاضي عبد الشفا في بحث اعجاب القران ان عربيا سمع رجلا يقرا فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا فقال اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، اشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، هذا كلام الهي. وقال الثعلبي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه بفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويقصد لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. ثم خالف من ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلطوا نجيا، وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن،